يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تحمل العاقلة دية العمد، لو تحمل العاقلة دية العمد، لو تحملت العاقلة دية العمد فهل يجوز لهم أم لا يجوز تحملهم؟ ما يلزمون بها، وأما إذا تبرعوا بها وساعدوا الجانب هذه بس، لكن ما يلزمون مثل ما يلزمون في دية الخطأ شبه العمد.